الله أكبر. وَمَا كُنَّا مُنَادِينَ Yeah. Yeah. الإسلام الناس حضرهم أبدا وتفضل فيها Yeah. آخذين ما آتاكم ربكم Thank you. Yeah.